السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب من أطاع العلماء، يعني بيان باب بيان حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وأن من فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ذلك أن التشريع من خصائص الله عز وجل، هو الذي يشرع لعباده على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يحلل أو يحرم من عنده. فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك هذا يعني كون الإنسان يحلل أو يحرم من عنده، فإنه من القول على الله بلا علم، وهذا من أكبر الكبائر، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فلا يحل لأحد أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه، فالحلال ما أحله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت في الكتاب والسنة فهو الشرع الذي يجب اتباعه وعدم العدول عنه. فلا يعدل عما في الكتاب والسنة إلى أي قول أو اجتهاد، فلا قبول للاجتهاد مع وجود النص، لأن الله عز وجل هو المشرع والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، فليس لأحد أن يتقدم على الله ورسوله بحكم من أحكام. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما حدث عن شرعية المتعة في الحج، التمتع في الحج، كأن أناسا قالوا إن عمر رضي الله عنه لا يراها، فعمر رضي الله عنه إن كان إنه لا يراها لأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأن قصد عمر رضي الله عنه اجتهادا منه يريد أن يكون الحج في سفر والعمرة في سفر من أجل أن تكون البيت الحرام معمورا دائم بالحجاج والعمار، اجتهادا منه. ولو أنه علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع لا يمكن أن يعدل عنها عمر رضي الله عنه أو يفضل غيرها عليها، فعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الملهمين المهديين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم مع سنته عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يمكن أبدا أن يعدل عمر رضي الله عنه عن الأفضل إلى المفضول، ولكن نقول إنه إن كان ثبت عنه أنه ينهى عن التمتع ويأمر بالإفراد، فمن أجل هذا أنه ما بلغه، ولأنه أراد أن تكون مكة دائما معمورة بالحجاج والعمار، يقول هذا يسافر للحج وهذا يسافر للعمرة، والعمرة معروف أنه ليس له وقت محدد، أما الحج فالحج أشهر معلومات. فابن عباس رضي الله عنهما لما تحدث عن التمتع وقالوا أن عمرا لا يراها أو قال ينهى عنها أو نحو ذلك، غضب رضي الله عنه وشدد بالأمر واستنكر من هؤلاء، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني لا أستبعد أن تعاقبوا بمخالفتكم لسنة نبيكم، فأنا أقول لكم قال رسول الله، يعني ما جئت بشيء من عندي ولا اجتهاد، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهل يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد؟ أبدا. فعلى هذا لا يجوز أن يعدل إلى قول أي عالم أو مسؤول كبير أو صغير، لا يعدل إلى قوله واجتهاده ورأيه مع وجود النص كائنا من كان. إذا ثبت النص فهو الحق الذي لا يقبل سواه، آية أو حديث. أما إذا كان هناك مسألة اجتهادية فرعية ليس عليها نص، فلك أن تقبل من الاجتهاد الرأي الذي تراه أقرب للصواب وأقرب للدليل من غير تعصب لقول أحد، يكون قصدك الوصول للحق، ما قصدك أن تؤيد فلان وفلان أو من أجل أن تنصر فلان على فلان أو رأيه على رأيه، لا، يجب أن يكون قصدنا الوصول للحق. فالحق ضالة المؤمن، إذا وجده أخذ به ويقبل الحق ممن جاء به، الحق يجب قبوله ممن جاء به، والباطل مردود على من جاء به كائنا من كان. فلذلك رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة لكم حيث أنكم عارضتموني، عارضتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر وأبي بكر، فهذا مما يدل على أنه لا يجوز أن يعدل إلى قول أي إنسان أو رأيه إذا كان مخالف للكتاب والسنة كائنا من كان. وقد عرفنا أن عمر رضي الله عنه وأبو بكر لا يمكن أن يعدلوا عن الكتاب والسنة ولا شعره، فهم لا يمكن أن يأتوا برأي من عندهم ويفرغونه ويدعون الناس إليه أبدا. نعم. فقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المعروف بإمام السنة من المحدثين ومن الفقهاء المعروفين ومن أئمة السلف الذين قد عذبوا وأوذوا من أجل تمسكهم بالعقيدة والسنة الصحيحة. فإنه يقول: عجبت، يقول كيف هناك أناس يسمعون حديث ثابت السند صحيح فيتركونه ويأخذون برأي سفيان، سفيان الثوري من الفقهاء رحمه الله، وكان له أتباع يأخذون عنه ويتعلمون على يده، يعني كأن له مذهب، كان له أتباع وأصحاب يأخذون على يأخذون العلم على يده ويأخذون برأيه. فلعله نقل له للإمام أحمد رحمه الله أن أناسا منهم قد ردوا حديثا ثابت بسند صحيح لأنه لم يوافق رأي سفيان، فهذا إذا حصل وقع فهو غلط، خطأ كبير. كيف يعارض الحديث الثابت برأي فلان أو فلان؟ سفيان نفسه رضي الله عنه لا يرضى بهذا ولا بهذا ولا يقبله أبدا، لأن العلماء كلهم المحقون يقولون: إذا خالف رأينا الكتاب والسنة فاضربوا به أرض الحائط. إذا خالف رأينا الكتاب والسنة فاضربوا به أرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يلقي دروسه في هذا المسجد. فالإمام أحمد رحمه الله يستنكر مع يعني يتعجب مع الاستنكار والإنكار على أناس يبلغهم الحديث ثم يتركونه لأنه مخالف لرأي سفيان. يقول: هذا خطر على صاحبه أنه يقع في قلبه زيغ، يعني عدول عن الحق إلى الباطل فيهلك، لأنه إذا جعل مشرعا مع الله يأخذ بقوله ورأيه ويترك الكتاب والسنة فهذا هو الزيغ وهذا هو الهلاك وهذا هو الفتنة. فدل على ذلك بقوله: والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر، الأمر اللام للأمر، فليحذر، والحذر وجوب البعد عن المحظور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويعدلون إلى غيره، لئلا تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني لو أخذوا بالآراء الرجالية آراء الرجال وتركوا النصوص فإن هذا من أسباب الزيغ والهلاك والضلال، فلا قبول للرأي والاجتهاد مع وجود النص كما قلنا. إذا خالف الرأي الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه كائنا من كان، إن كان مجتهد فله أجر اجتهاده، ولكنه لا يؤخذ برأيه المخالف. أما لو كان متعمد فهذا الضلال والعياذ بالله، وهذا إن شاء الله ما يكون من علماء السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني من يعدل عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال فإنه مهدد بهذا، تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ينزل بهم. والفتنة قال الشرك، فلعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول الرسول رد حديثا لأنه لم يوافق رأيا عنده وأخذ بالرأي، فإنه قد يقع في قلبه زيغ، يعني ميل عن الحق إلى الباطل، وهذا هو سبب الهلاك والضلال. فلعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني يهلك بالكفر، يخسر دنياه وآخرته. فالحذر من أن تحدث بحديث في أي أمر من الأمور، سنة من السنن، حكم من الأحكام، فتقول لا والله أنا على مذهب مذهب فلان وهذا مخالف لرأي الإمام، سبحان الله. وإذا كان مخالف وقد ثبت في الكتاب والسنة، هل الإمام هو رسولك ولا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسولك؟ الإمام قد يكون مجتهد ولن يبلغه هذا الحديث، وإلا ما فيه إمام يبلغه حديث ويتركه ويفرض رأيه أبدا أبدا. علماء السنة ما يفعلون هذا. فإن من بعض الأتباع المتعصبين لجهلهم أحيانا إذا قيل هذا الشيء مشروع سنة قال لا مذهبنا ما يجيزه. طيب كتاب الحديث يدل على هذا، قال الإمام لا يراه. الإمام ما إذا كان الإمام ما يراه معناه أن الحديث ما بلغه، وكونه ما يراه ما هو بحجة، ولا يجوز أن تتعصب لمذهب أي إنسان. فالواجب الإنسان يأخذ بالحق أينما وجده. نعم يصير لك إمام تقلده حنبلي شافعي حنفي مالكي، لا بد. الأئمة الكبار العلماء المحققون مثل ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إذا سألتهم عن مذهب يقول حنبلي، لكن تجد عندهم مسائل يخالفون بها نصوص الإمام أحمد رحمه الله، يعني آراؤه واجتهاداته، لأنهم يرون أن الدليل معهم، ما يخالفون عناد، لكن يرون أن الدليل يؤيد هذا الرأي الذي يرونه. وإلا لابد كل منا أن يكون له إمام، لكن ما يتعصب للإمام يقول أنا على مذهبه كان سواء أصاب أو أخطأ، على حق أو على باطل أنا معه. لا، لا تكونوا إمعه، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أساءنا، لا لكن إن أحسن فأحسن وإن أسأوا فتجنب الإساءة. ولا تكون مثل الذي يقول وما وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لا، كن طالبا للحق مريدا للصواب، سواء وافق رأي شيخك إمامك أو خالفه، عليك أن تقبل الحق ممن جاء به، وإلا إن عاندت وقدمت الرأي المخالف الكتاب والسنة على النصوص فأنت من الضالين ومن الزائغين ومن الهالكين، ويوشك أن تنزل بك عقوبة. فليس لأحد أن يفرض نفسه محلل أو مشرعا مع الله أبدا، لا يحل ولا يحرم. فإذا إياكم والتعصب للرأي، بل عليك أن تقبل الحق، ولا يمنع أنك تكون أن يكون مذهبك مذهب فلان، ولكن فلان اجتهد في هذه المسألة ما أصاب، صار الصواب مع فلان لأن الدليل يؤيده، شيخك إمامك الذي أنت تؤيده ربما هذا حديث ما صح عنده ما بلغه، فعليك أن تقبل الحق. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله عاب على الذين يأخذون برأي سفيان مع ثبوت الحديث عندهم بسند صحيح، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، وكيف يصير منهم هذا؟ لا ينبغي أبدا، حتى ثبت الكتاب والسنة رأي سفيان له، سفيان إذا ثبت عنده هذا حديث لا يمكن أن يقول برأيه أبدا. ثم استدل بهذه الآية محذرا رحمه الله من اتباع الأهواء والآراء والاجتهادات المخالفة للصواب، وأن ذلك من أسباب الهلاك. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، هذا أيضا نص آخر يبين لنا خطورة الأخذ بآراء الرجال مع وجود النصوص الثابتة في الكتاب أو في السنة، اتباعا لآراء الرجال وتعصبا لهم، سواء أمراء أو علماء، أحبارا أو رهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد. فالله عز وجل عاب على هؤلاء الذين اتخذوا، يعني جعلوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعلوهم أربابا مطاعين عندهم من دون الله، إذا أحلوا شيء أخذوا به ولو كان حرام، وإذا حرموا شيء أخذوا به ولو كان حلال، تعصبا لهم وطاعة عمياء. فمعناه أنهم جعلوهم أرباب، جعلوهم أرباب يعني مشرعين مع الله، لأن التشريع من خصائص الرب عز وجل. فإذا أطعت الإنسان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذته ربا وإلها، وهذه هذا يسمى شرك بالطاعة. يقول لسنا نعبدهم، يعني ما نصلي لهم ولا نصوم لهم ولا ركع لهم ولا نسجد لهم ولا نذبح لهم. كيف؟ لأنه عرف الآية، هو كان نصراني رضي الله عنه أسلم، فلما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام الآية عرف أنها تعني اليهود والنصارى، عرف المقصود منها، ولكنه ظن أن اتخاذ الأرباب أنه ما يكون إلا بالركوع والسجود والذبح وغير ذلك، ولذلك قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما نصلي لهم ولا نسجد لهم ولا نذبح لهم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام المقصود من اتخاذهم أرباب، وهي طاعتهم، وجعلهم مشرعين مع الله، فما أحلوه اتبعوهم عليه وما حرموه كذلك. ولذلك استفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، ثم قرر له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه عبادتهم، فقال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ شيء حرمه الله هم يحللونه، ألستم تطيعونهم؟ قال بلى. قال أوليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، ليس من اللازم منك يعني تسجد له وتذبح له. فهذا يسمى شرك بالطاعة، شرك بالطاعة، لأن يعني شرك بالطاعة وشرك بالعبادة. إذا كنت تذبح له وتركع له وتسجد له وتدعوه من دون الله هذا شرك بالعبادة، وأما إذا كنت تطيعه في مخالفته لشرع الله، تأخذ برأيه وترفض الكتاب والسنة، فأنت قد اتخذته ربا، وهذا يسمى شرك في الطاعة، وهو كل شرك الأكبر. فلذلك اقتنع رضي الله عنه وعرف المقصود من الآية، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دونه، يعني اليهود والنصارى، جعلوا علماءهم وعبادهم وأمراءهم وعبادهم، جعلوهم قدوة لهم، مشرعين مطاعين، ما أحلوه أخذوا به وما حرموه أخذوا به، ولو خالف الكتب المنزلة. ففي هذا إذن تحذير لهذه الأمة من أن تحذو حذوهم ويسيروا على منهاجهم. فالواجب أن نقول الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعدل عن ذلك أبدا. وأي قول أو رأي أو مذهب يخالف ذلك فهو مرفوض ومردود على صاحبه كائنا من كان. فلا سمع ولا طاعة بالتشريع إلا لما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فما قاله الله عز وجل وحكم به فهو الحق، وما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه ودعا إليه فهو الحق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ما في أحد، ما في أحسن حكم من الله أبدا. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل تفسير آية النور. نعم، فيه مسائل يعني من الباب يشتمل على أحكام ومسائل يجب علينا أن نفهمها حتى نعرف إيش المقصود من هذه النصوص. أولها تفسير سورة آية النور الذي ذكرها الشيخ الإمام أحمد رحمه الله في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وعرفنا أن مقصود أن الله يحذر من أن ترفض الكتاب والسنة وتقبل رأيا من الآراء مخالفا لأمر الله ورسوله، فإن حصل منك ذلك فإنك مهدد بأن يقع في قلبك شيء من الزيغ وهو الضلال والهلاك، فتهلك يعني تكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة. نعم. وتفسير آية براءة. نعم، تفسير آية براءة كذلك أنه يحذر الرب عز وجل من جعل العلماء أو العباد أو الأمراء مشرعين مع الله يحلون ويحرمون وتتبعونهم. لا، التشريع من خصائص الله عز وجل، والتبليغ من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فما أحله الله عز وجل على لسان نبيه فهو الحلال، وما حرمه الله تبارك وتعالى فهو الحرام، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أحيانا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ولا يجيب لأنه لم ينزل عليه فيه شيء، فينتظر الجواب من الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فأحيانا يجيب لأن الله ألهمه، لأنه السنة وإن كانت من كلام الرسول فهو بوحي من الله عز وجل، يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، مثل ما يعني السنة، فهو ما يأتي بشيء من عنده، كله من عند الله. لكن إن كان قرآن فهو كلام رب العالمين، وإن كان حديث فهو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كله شرع وتشريع، تحليل وتحريم من عند الله أبدا. نعم. التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه أنه قال عن لسنا نعبدهم، يعني ما كنا نذبح لهم ولا ننذر لهم ولا نصرفهم أي نوع من أنواع العبادة المعروفة، ما ندعوهم، ما نستغيث بهم، ما نستعين بهم من دون الله، يعني أنواع العبادة. فبين له عليه الصلاة والسلام وش المقصود، سأله وأجاب، فبين له أن هذا هو المقصود، هذه عبادته. لأن العبادة نوعان، أو الشرك نوعان، شرك طاعة وشرك بالعبادة، والكل سواء. فقال أليسوا، يعني العباد والأحبار والرهبان، أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، يعني تتبعونهم؟ إذا قال الخمر حرام، جاء في الآية أن الخمر حرام، وجاء هذا الإنسان وقال لا، الحرام الخمر من المشروبات الروحية وطيب ولا في شيء، تقول صح، هذا هو صحيح؟ لا، معناه أنك طعته وعبدته من دون الله، جعلته شاء مشرعا مع الله. فلذلك قال له أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، هم لازم أنك تركع له وتسجد، إذا طعته في التحليل والتحريم وتركت شرع الله فهذه هي العبادة، هذه هي العبادة. نعم. تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. يعني عند ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر أبي بكر وعمر، يعني إذا كان رأي أبو بكر وعمر ما يقبل إذا خالف رأيهم الكتاب والسنة فغيرهم باب الأولى على فرض ما عندهم رضي الله عنهم، كما عرفنا هم أئمة الأمة بعد نبيها وأفضل الناس بعد الأنبياء كلهم، فلا يمكن أن يخالف الكتاب والسنة، لكن يضرب بهم المثل يبين لهم يعني أنهم لو اجتهدوا في رأي وخالفوا الكتاب والسنة لا يقبل. لو ثم الإمام أحمد كذلك لما ذكر سفيان الثوري لا يعني فقط أي واحد يأتي برأي مخالف للكتاب والسنة فلا يجوز لك أن تتبعه وتأخذ به وأنت تعرف أنه مخالف للكتاب والسنة، سواء سفيان ولا غيره، لأن الحق الذي يجب اتباعه ما ثبت في الكتاب والسنة، وما خالفهما فهو مرفوض ومردود على صاحبه كائنا من كان. نعم. نبدأ بباب قول الله تعالى. انتهى الباب. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: أرجو معرفة الحاج المفرد وكيف يؤدى، وما معنى فسخ العمرة من الحاج أفادكم الله. الحج المفرد هو أنه يحرم من الميقات يقول لبيك حجا، ما يذكر العمرة ولا ينويها، هذا الإحرام به لبيك حجا، لا ينوي العمرة ولا يذكرها، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وصبر على إحرامه، استمر على إحرامه، ما يحل ما يحلق ما يسوي شيء، ثياب الإحرام عليه وما زال يلبي بالحج حتى يوم العيد إن شاء الله، يرمي الجمرة ثم يطوف بالبيت الحرام ويحلق رأسه ثم يحل، خلاص ما عليه هدي ولا عليه سعي إذا سعى مع طواف القدوم، هذا هو الحج المفرد. وأما فسخ الحج للعمرة معناه لو أنه لما دخل محرم بالحج نوى أنه يجعلها عمرة فيكون متمتع، فهذا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلوا مكة في حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة ويكون متمتع، يطوف يسعى ويحلق أو يقصر ثم يحل ويحرم بالحج يوم 8، فسخ الحج للعمرة. هذا السائل يقول أيضا: بعض المسافرين إذا وصل يجمع الصلوات، وبعض الناس يقع في الخطأ من جهل، هل عليه إعادة وكيف تكون الإعادة؟ يجمع الصلوات إذا وصل إلى منزله. لا إذا وصل إلى منزله انتهت رخص السفر كله، إذا انتهى سفره. أما إذا كان إنه مسافر من بلده إلى المدينة ثم أقام بالمدينة أياما يجمع يقصر، الجمع ليس من السنة لكن ما نقول صلاة باطلة، أما القصر فله لو لم يصلي في المساجد، صلاته في المساجد مع جماعة في الحرم أفضل من كونه يقصر، فلو حصل منه جمع لأنه ما زال مسافر ما نبطل صلاته، لكن نقول فعل خلاف الأفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع إلا إذا كان جاد به السير ماشي. كذلك أيضا واصل هذا سفره إلى مكة، كذلك لو قام بمكة هي يقصر يجمع، القصر ما في مانع، والقصر والجمع ليس من السنة ولا من الأفضل، لكن ما نبطل صلاته لأنه ما زال مسافر، والقصر ما دام يصلي في الحرم أو في المساجد فالأولى أنه يتم مع الأئمة ومع صالح الجماعة واجب عليه. فإذا رجع إلى بلده خلاص انقطع سفره الآن، إذا رجع إلى بلده انقطعت رخص السفر وانتهى، لا يجمع ولا يقصر خلاص. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.